ومن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. تعرف على معبودك، على إلهك، على ربك، على سيدك، على مولاك جل جلاله. فإن ربك قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات جل جلاله. الإحاطة بهذه الأسماء والصفات والتعرف عليها يزيد العبد إيمانا ويقينا بأنه يعبد إلها قويا قديرا سميعا بصيرا مريدا حيا عليما جل جلاله.